صفيق. نعم. فإذا الصفيق في الحقيقة يؤتى به بالتحسين، ولهذا ما يؤتى إلا في مقام الرقة والدين أو التعظيم أحيانا ذلك. المهم هو التحسين، هذا الترخيم. يقول المؤلف: ترخيم نحدث آخر المنادى. ترخيما وش إعرابه؟ أنا ما يعنيكم كيف لكم تقول مثل لأجل، لأن هذا هو الظاهر. لكنهم يقولون إن الترخيم في الاصطلاح هو حذف آخر المنادى، هو حذف آخر المنادى. وإذا كان هو حذف آخر المنادى فإنه لا يصح أن تكون ترخيما مثل لأجل ثقيلا، لأنه يصل المعنى ترخيم. الترخيم ترخيم، يعني رخم للترخيم، رخم للترخيم، هذا ما له معنى. فجوالكم وإلا فإن الإنسان عندما يقول ترخيما يحسب آخر المنادى يفهم أنها مفعول لأجل. على هذا إذا كان الترخيم هو حذف آخر المنادى فإنها تكون كقول القائل جلست قعودا، جلست قعودا، وتكون مصدرا معنويا على رأي ابن جرير، أو مفعولا مطلقا على رأي ابن مالك. نعم. وقد ينوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وافرح الجدل. طيب إذا ترخيما نقول مفعول مطلق عاملها قوله احذف آخر المنادى. إذن فالترخيم في اصطلاح النحويين حذف آخر المنادى، حذف آخر المنادى. وأظن يمر عليكم كثيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، أولا يا عائشة، حذف آخر ترخيم. نعم. فيقول: كيا سعى فيمن دعا سعادة. هذه امرأة اسمها سعادة. إذا أردت أن أرخم بالنداء وش أقول؟ أقول يا سعى أو سعى، يعني سواء أبقى حرف النداء أو حذف، المهم أني أقول سعى. نعم. واضح أظن؟ ما حذف النداء ها؟ كلها وش؟ الدال ولا لا؟ لا، سعادة على الإطلاق، ما من كذا تكلم. طيب إذا تعريف الترخيم في اللغة الترخيم، وأما في الاصطلاح فهو حذف آخر المنادى. طيب لكن هل يجوز في كل منادى؟ قال المؤلف: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها. جوزنه مطلقا، مطلقا كل شيء. نعم. سواء كان المؤنث بالتاء ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا، وسواء كان علما أو اسم جنس أو صفة. نعم. يرخم بكل حال مطلقا. تقول: تنادي فلانا، أما يصلح، لكنه بس نقول يا فلانا، يا فلان، ولا نقول يا فلان، نقول يا فلان. إذا كنت تريد أن ترخم امرأة اسمها عائشة، يا عائشة، رجل اسمه حمزة، يا حمزة. نعم. شاف، لا شاف، يا شاء. نعم. ترخيم. صخرة، يا صخر. إذا مطلقا المؤلف يقول كل ما ختم بالتاء فإنه يرخم، ولهذا قال وجوزنه مطلقا في كل ما أنس بالفاء والذي قد رخم بحذفها وكثره، يعني والذي قد رخم من هذه من المؤنث بالهاء بحذفها، حذف ايش؟ حذف الهاء وحدها فقط وكثر، كما ذكرنا قبل قليل يا حمد يا عائش يا فاطم وما أشبه ذلك. ما بعد دينا المضاف لكل حرف آخر. نعم نعم يا التأنيث كيف يعني في لفظ ألست تقرأ وعن حمدة رضي الله عنه وش المعنى الصف يعني في لفظ مطلقا؟ طيب نعم يقول وفي حالتها وفره وفره بعد واحضلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعي، واحضلا يعني إن ترخيم ما من هذه الها قد خلا، ما بمعنى الذي، يعني إن ترخيم الذي خلا من هذه الهاء، وش هاء؟ هاء التأنيث. ما معنى إلا الرباعي؟ فما فوق هذه تكنين الرباعي، إلا الرباعي فما فوق العلم شرطين دون إضافة ثلاثة ودون إسناد متم. إذن المنادى الخالي من تاء التأنيث لا يرخم إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون رباعيا، فإن كان ثلاثيا لم يرخم. فمثلا زيد، زيد ما ترخم. السبب لأنه ثلاثة، ما تقول يا زيد. طيب عمر هذه ماذا مالك؟ إذا ما تقول يا عم. وعمر ما تقول يا عمر، لأنه يعني دون رباعي. الثاني العلم، لا بد أن يكون علما، فإن كان غير علم ما يرخم. ما يرخم لو قلت مثلا في قائم، قائم كم؟ أربعة. أربعة ما تفرخم، ما تقول يا قائم من المسجد علم. طيب جعفر علم ترخمه، تقول طيب جلمت ما سميناه، لا ما سميناه، ما سنقول يا جلمة. نعم زي نهار نهار علم عجيب. طيب إن كان علما جاء فنقول في نهار يا نهار يا نهار. إن كان غير علم طيب ما يرى، تقول شم لامرأة. لماذا؟ جنو بلادي. طيب الثاني دون إضافة، دون إضافة فإن كان إضافة ما ما ما يعني ترخم، مثل عبد الله ما ترخم. ما تقول يا عبد، لأنه ثبوت الإضافة، والإضافة نسبة شيء إلى شيء. فأنت الآن إذا قلت يا عبد، إن حذفت المضاف إليه ما تبين لنا أنه مضاف إلى شيء، وإن حذفت بعض المضاف إليه ما صح. قول لو قلنا مثلا غلام جعفر فلان جعفر نبي ناديه والرخ نقول يا غلام ونحفز ها يصلح؟ ما يصلح. طيب لو لو قلنا يا غلام جاء يصلح؟ يا غلام جاءف ما؟ إذن لا بد نقول يا غلام جعفر يا غلام جعفر. طيب وإسناد متم، إسناد متم يعني قصد المركب تركيبا إسناديا، مركب تركيبا إسناديا. وتعرفون أن بعض الأعيان يكون مركب تركيبا إسناديا ولا لا؟ أين؟ مثل فأضبط شرا وشاب قرناها، شاب قرناها مضبط أولى وقارق لا. طيب هذا أيضا لا يرخم. لو أردنا أن نرخم تأضبط شرا وقلنا يا تأضبط ما يصلح، ما يصلح. مش بقى عندنا التركيب المزج، التركيب المزج مثل مثل معدي كلب علم، معدي كلب وحضر موت علم على البلد معين مثلا، تنادي معدي كلب يجوز ترخمه ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأن المؤلف ما منع إلا اثنين من التركيب وهما التركيب الإضافي والتركيب الإثنائي. أما التركيب المزجي فإنه جائز، فتقول يا معد يا معد وتحدث آخره. وأنا عندي أننا نقول حتى في المركب تركيبا إثنائيا ينبغي أن يجوز، لأن المركب تركيبا إثنائيا هل يدل على اثنين؟ وهو بالعافية المسمى واحد، بخلاف المركب تركيبا إضافيا فإنه مركب من مضاف ومضاف إليه. التركيب المزجي أيضا ما يدل على اثنين، التركيب المزجي لا يدل على اثنين، لأن معدي كرد واحد، مهم معدي مضاف وكرد مضاف إليه، فما قصد منه الدلالة على التعدد. ولهذا نقول إنه إذا جاز التركيب المزجي فينبغي أن يجوز التركيب الإثنائي. والله أعلم. إذا كان يعني كيف حذفت كرب ما حذفت الحرف؟ يجينا يجينا إن شاء الله أن المركب يضاف على الجزء الأخير كل الجزء كل الجزء. نعم. أي من قلبه ما قلب هذي بتجي ها لماذا لا تكون لماذا لا تكون يعني قصد إننا لا وإذا إذا كان قصدها لأن أنا أريد أن أنجب عبدا مضافا إليه. أما إذا قلنا عبد وحدها فقط وألف من الجهة ما فعبد مضافا إليه وعبد ما نجمه يا عبد هنا يجوز لأن النجا ما يؤتى فيه بألف او يا قلت هي هنا عرفنا لان قلنا ان الميا تحذف لان الالف يؤتى بها للندبه، ولو حذفنا الالف لو حذفنا الالف ما صح الف الندبه اصلا عبدي الحمد لله. نقول انه يجوز ان نقول وعبد وعبد بالالف، ويجوز ان نقول وعبد بالالف واضح أن عطينا أن حرفنا عليا بالفتحة بمناسبة العلم، واضح؟ طيب، أما إذا قلنا وعبدا فلأننا حلفنا لها لاتقاء التسمية. وعبدا وش تبين؟ ما يرفع بالعراق، ما يرفع يعني أن تقول إذا قلنا وعبدا مند لعله ندب عبدا غير مضاف إلى أحد، هذا صحيح وارد. لكن إذا علم أني أنا أندب عبدي، أنا أندب عبدي مضاف إلي، فتكون ألف هذه حذفت لعل الالتقاء السلبي. أما إذا كان هذه مذكر، لكن تقدم لنا في أول كلام المؤلف أنه يقول المنكر ما يملك، إذا هو عبد على أن مندوب عبد فقط ما صح، ما صح النبع أصلا، لأنه يقول ولا ما نكر ولا ما أكر وما نكر لم يندب. نعم، عالم لا بأ يحدث لا تخفيفة، تحدث لا تخفيفة. مبني على ضم مقدر على آخره من عن ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار على لغة من ينتظر، لأنه سيأتينا بكلام المؤلف انتظر أنه يجوز في لغتين المرخم، هل يعتبر آخره كآخر غير المرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء؟ قال نعم ناتوا نسألك أنت يرخم لأنه اسم، ما تقولون؟ لا يرخم. لماذا؟ لأنه مركب تركيب إسناد، هو اسم شخص يلزم بمالك. نعم، يلزم بمالك أن يرخم، قاعدة صحيح. وش هي؟ إذا كان جاد التركيب المزجي، ايه؟ مركب تركيب المزجي، ايه؟ جاد ترقيمه. نعم نعم نعم، إن ذكرنا هذا إنه نعم بخلاف الإضافة. قال ومع الآخر، إذا كان المؤلف مضاف إلى عائشة، يا أبا عائشة يا أبا عائشة، إذا كان مضاف إليه ما أصلح. ليش؟ لأنه مضاف، لأن الآن ما إحنا بالرخم عائشة، عنا بالرخمة نريد أن نرخم أبا عائشة، إلى منك حذفت آخر عائشة صارت ترخم لها هي. قال ومع الآخر احذف الذي تلا، وقلنا الترخيم إيش؟ حذف آخر المنادى. طيب، هل يحذف مع الآخر شيء؟ يقول مالك هنا ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. شروط، يقول مع الآخر احذف الذي تلا، يعني الذي تلاه الآخر، الذي تلا أي الآخر، يعني الذي تلاه الآخر. والذي تلاه الآخر ما هو؟ ما قبل الآخر، يعني يحذف الآخر والذي قبله والذي قبله. هذه الشروط، إن زيد يعني إن كان حرفا زائدا، إن كان الحرف الذي قبل الآخر حرفا زائدا، هذا واحد. ثاني أن يكون لينا يعني حرف لي، حروف اللين كم؟ ثلاثة، الواو والألف والياء. الواو والياء، اي صح صح. نعم نعم هنا. طيب، الواو والياء فقط، الا عندنا اثنين، لا

فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك ويا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموجود معنا كأنه منادا مستقل، فيقول يا حفنيد أو مسك منادا مبني على الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر يا مسكي، يا حفنيد أو مسك منادا مبني على الضم مقدم على آخره منع من ظهورية اشتغال المحل بحركة الانتظار. واضح. وكذلك نقول في عثم وعثم. طيب ما رأيكم في غضنفر؟ غضنفر يصلح أن نحذف النون؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ ليس حرف زين وليس رادع عن فعل قوله فلا يصلح. طيب عصفور حرف مد؟ لا يصلح. لا عص. هذه ثلاثة. الواو رابع رابع رابع. وزائدة؟ نعم. ها زائدة ولا لا؟ زائدة. الواو زائدة. الواو في عصفور الظاهر انها زائدة لان من العصفر اولا. هذا هو الظاهر. الظاهر ان الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل، قنديل يصلح؟ لا ثالثة. لا ثالثة. هذا واو في جمله ثالثة. هو عصفور عصافير. لا حتى عصا مسكين مساكين نفس الشيء. طيب قلنا القنديل يصلح نحذف الياء. لا من الأصلية. الضابط الصرف اللغة العربية. قنديل وش أصله؟ قندل. قندل. أين؟ فإذا أليا زائدة. جاء زائدة. نعم. وش هي؟ إذا ما كانت مادة قنديل مادة أصله. أنا غير مصحح مادة. إيش بعك؟ لا مهم. لا قنديل تكتب. لا لا لا. ولهذا نقول في قنديل وزنها فعلين. قنديل. ها؟ قنديل مثل قنديل والله. ما نتعلم يعني أنه. نعم. القديد يقولون قليل واو ما ياء سكنة ما قبلها. صحيح. فالواو والياء ساكتان مفتوحة ما قبلها. هذا. لكن كأن النحويين خلاف هذا. كل نسبة بالليل من الليونة مجهولة. كان يخرجان مجهولة. صحيح. لماذا يقول الليل عند النحويين؟ الليل. نفتح رغم ما ما رجع يا شيخ هي مكبلين. لا لا نزيد لينا بالمالك لينا هذا يعتبر حروف المد لينا لينا لأنه كثير الأولان اللام اللام مفتوحة نزيد لينا لا مكتوبة لينا عجيب لينا أنا عندي بالفتح نراجع إن شاء الله هذا نسبة بيت كلمة سمع إلى الثاني أنه يحتف حرفا أنت بالدرس الجديد الآن قال أربعة والكلف في واو وياء بهما فتح كفي. الكلف في واو وياء. الواو والياء من حروف الليل أولى من حروف الليل لا شك لأن حروف الليل مجموعة في قولك واي واي هذه حروف اللين. نعم الواو والألف والياء. إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح يقول المؤلف الخلف في واو وياء بهما فتح قفي. فتح مبتدأ وقفي الجملة خبر مبتدأ وبهما جار ومجرور متعلق بقفي. أيوة والخلف في واو وياء فتح قفي بهما. ما معنى قفي بهما؟ أتبع. إذن فالمعنى إذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي؟ الضمة. الضمة مثل منصور